نحذر من التقول على النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يقل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإياك انك تقول من السنه كذا وانت ما تعرفش هي سنه ولا مش سنه، او تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قالش النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فمما شاع على السنه كثير من الناس تلاقي يقول لك احنا اتجوزنا على السنه ربع جنيه المهر، ما فيش حاجه اسمها السنه ربع جنيه المهر، وما جاش على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء. لكن انت عايز تدفع ربع جنيه ولا عايز تدفع ان شاء الله 10 فاغ، انت حر تدفع اللي تدفعه طالما ان هم راضيين بهذا الشيء. لكن ما تكذبش وتقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كده او ان السنه هي كذا، لا ما هياش السنه هذا الشيء. نشوف السنه كان ايه. يقول لنا انس بن مالك ان عبد الرحمن بن عوف تزود على وزن نواه من ذهب فكان الحاكم ياخذ به. هنا عبد الرحمن بن عوف تزود وداء للنبي صلى الله عليه وسلم زي ما في الحديث الثاني، وقال انه راى عليه اثر صفره او اثر وبره، معناه انه الثياب بتاعته لقى عليها صفار، صفار كانه من طيب النساء ما يكون له رائحه هذا في بيتها، وما يكون له لون، وليس هذا من طيب الرجال ان يحط طيب يكون له لون يلون ايديه ولا يلون وشه بهذا الطيب. ولكن لقى عبد الرحمن بن عوف لابس الثياب بتاعته وعليها اثر من زعفران او من غيره طيب وله لون، هذا للرجال ممنوع منه. فلما راى فقال ما هذا؟ فعبد الرحمن يعني بيعتذر عن ذلك ان لا ده مش مني ابدا من المراه، ان هذا اني تزوجت. فلما تزوجت المراه حط طيب، فلما جات علي يدها وكده لطخت الصوب بتاعي بالاثر بتاعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت وما انكرش عليه هذا الشيء، طالما مش هو اللي حاطط زعفران ومش هو اللي حاطط الريحه اللي بتلون الثوب بتاعه. فقال له وساله ان ايه اللي دفعه في المهر؟ فقال وزن نواه من ذهب. وزن نواه من ذهب، كان الوزن النواه من الذهب، النواه دفع لها المهر ذهب. قد ايه؟ الوزن بتاعه قد ايه؟ وزن نواه، كانهم كانوا يزنون بمثل ذلك. فقالوا ان وزن نواه من ذهب يعني حوالي 5 دراهم، يعني حوالي 15 جرام من ذهب. دفع لها المهر بتاعها 15 جرام من ذهب. 15 جرام من الذهب يعني هتعمل حوالي 450 جنيه مثلا في العصر بتاعنا الان، هذا القدر اللي دفعه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه. عبد الرحمن كان من المهاجرين الى المدينه، وكان رجلا تاجرا مجدولا رضي الله عنه. لما هاجر للمدينه ما كانش حيلته حاجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخى بينه وبين رجل من الانصار، والرجل الانصاري الفاضل رضي الله عنه قال لعبد الرحمن بن عوف ان انا انزل لك عن نصف مالي، انه خد نصف مالي. وانه كان عنده نساء، قال اختر من شئت من النساء. فالغرض من عبد الرحمن رفض لا ده ولا ده، ولكن دلني على السوق، دلني عندهم شرف وعندهم كرامه وعندهم تعفف، انه ما نظرش بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخى بيني وبينك ماشي هات اللي في جيبك اخده ولا اتزوج من عندك من النساء، لا، ولكن قال له دلني على السوق. دله على السوق وذهب هو ما حلتوش حاجه، اشترى بضائع من السوق وجاهده رضي الله تبارك وتعالى عنه، وباع البضائع واربحه الله عز وجل كثيرا، وعدت عليه ايام وتزوج من ماله هو ليس من مال احد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فساله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اني دفع المهر هذا القدر وزن نواه من ذهب، يعني حوالي 15 جرام من الذهب كان مهر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لامرأته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اولم، يعني اعمل وليمه بقى للفرح اللي انت عملته ولو بشاه ولو بشاه. من الاحاديث حديث لابن ابي او لابي حضره الاسلمي انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في مهر امراه انه تزوج ودافع المهر، قد ايه المهر؟ فقال 200 درهم، وكانه يعني بيسال عن المهر وكانه عايز المعونه، عايز المعونه. فهنا الانسان اللي مش قادر ما يروحش يغالي بعدين وفيش حد، من هنا ما يلقش. فالرجل راح انه اتفق على يدفع مهر 200 وهو ما حلتوش، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم يستفتي في ذلك وكانه يطلب المعونه منه صلى الله عليه وسلم. فقال له انه قد ايه المهر؟ قال له 200 درهم، 200 درهم يعني حوالي 600 جرام من الفضه، يعني هتعمل حوالي 600 جنيه او فوقها. طيب انت ما حلتكش وهتدفع 600 جنيه اتفقت عليه وجاي تطلب، ودول الناس مهاجرين من مكه الى المدينه ما حلتهمش حاجه، وقبل ما يفتح الله عز وجل عليهم الفتوح ليه تتفق على مهر انت لا تقدر على مثله؟

ان طالما انك المهر هتدفع الهدوم اللي انت لابسها يبقى ملزم تخلع الهدوم وتديها له. مفيش حاجه اسمها ان هي بتاعتك وانا افضل لابسها، مش بتاعتك الان. طب لما هتديها هتبقى انت لابس ايه؟ وما يجي وقت الصلاه هتعمل ايه؟ فما ينفعش. فقال له التمس، روح دور لك على حاجه تدفعها معه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد، يعني ان شاء الله تجيب خاتم من حديد تديه له. هنا هل فيه يعني استحباب لبس خاتم الحديد؟ الراجح لا، لا، لبس خاتم الحديد مكروه كراهه شديده. وهنا يعني كانه بيديله احقر الاشياء، احقر الاشياء اللي ما بتتلبس خاتم الحديد. والعلة فيه انه لبس خاتم الحديد تشبه باهل النار، تشبه باهل النار. ولذلك جاء في الحديث القلابة حلية اهل النار، الحديد يعني اهل النار، الحلية حلية ايه؟ سلاسل من حديد واشياء من حديد يلبسونها متكتفين فيها في نار جهنم والعياذ بالله. فهنا لنا القلابة حلية اهل النار، لذلك كان الصحابة يكرهون لبس الحديد، يلبس حديد خاتما من حديد مثلا او سوارا من حديد او نحو ذلك. الرجل راح دور ما لقاش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل معك من القرآن شيء؟ طب انت حافظ حاجة من القرآن؟ فقال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن، قد زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية فقد أملكتكها بما معك من القرآن. قال فرأيته يمضي وهي تتبعه. الحديث ده له روايات تانية توضح المعنى اللي فيه. في بعض الروايات عند أبي داود والنسائي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله، فالرجل قال له أنه يحفظ سورة البقرة. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فعلمها 20 آية وهي امرأتك. ده الغرض من الحديث، بيان أنه قد أملكتكها أو زوجتكها بما معك من القرآن. هل معناه زوجتك عشان تحافظ يعني؟ لا، مش من حفظك لنفسك، مش لا، ولكن إن علمها كأنه المهر بتاعها إن أنت تحفظها اللي أنت حافظه من القرآن. فهنا في رواية إنه قال علمها 20 آية، يعني حفظها 20 آية مما تحفظ وهي امرأتك. في بعض الروايات الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها على ما معك من القرآن، وفي رواية قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها، يعني هذا الذي تحفظه. يبقى مسألة إن واحد يتزوج امرأة على ما معه من القرآن مش معناه يعني لفضيلته ولا معناه لأنه حافظ، لا، ده معناه إنه كأن المهر بتاعها تدريس ما تحفظه من القرآن وتحفيظ ما تحفظه من القرآن أو ما اتفقتم عليه لهذه المرأة. والأولى ألا يكون مثل ذلك مهرا، لأن العادة في الإنسان إن بعد الزواج ينشغل ولا عمره حيحفظها حاجة، يبقى ما دفع لهاش مهر، يبقى تزوج مرأة بغير مهرها. ومن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل تزوج امرأة ثم طلقها وذهب بمهرها ما ادهاش مهر، فإذا قال لها إنه مهرك إذا حفظت إلا أنا حفظ القرآن اتجوزها ما حفظهاش حاجة، حصل إنه فرقة في يوم من الأيام مالكيش حاجة عندي، يبقى هذا من أشد الناس عذابا يوم القيامة. والأفضل البعد عن ذلك، ويكون المهر ما لن يدفع للمرأة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وما جاش عنه نتزوج امرأة على ما معه من القرآن صلوات الله وسلامه عليه، ولكن دي للحاجة أو للضرورة في هذه الصورة قال ذلك. والله أعلم، نكتفي هذا القدر الأقل.